فإن كان الواقع يصدق الدعوة صاحبها خالد، إن كان الواقع يكذبها فصاحبها خالد. وهذا شيء واضح ولله الحمد، ما في تلبيس على الناس وخداع أبدا، إلا على السنة كالتراث أو أصحاب الأهواء الذين لا هم لهم إلا بطونهم ورئاساتهم وتكبرهم على الناس، هذا الله حسيبه. فالبدع لا خير فيها. فإن زعم مروجوها أنهم يحبون الرسول وأنهم يريدون الخير، نحن نقول هذا ليس بخير، هذا شر، ليس بخير. الخير كله في السنة والشر كله في البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شاعر يقول خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا ما أقول من الحديث، هذا ما أقول من الحديث. شر الأمور محدثاتها وشر الأمور المحدثات البدائع، هذا هو. فعلامة المحبة الاتباع والطاعة للمحبوب. فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما ليس هذا أو ما هذا بالإمكان. لو كان حبك صادقا لأطعته. يقول ابن القيم رحمه الله تعصي الإله وأنت تزعم حبه. غاب عني آخر البيت، لكن يقول ليس هذا بالإنكار. نعم لا هذا ثاني، هذا بيت ثاني. وكذاك يقول وكذاك تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ يقول أنت أولا تزعم محبة الرسول أم تزعم محبة الله وأنت تعصيه؟ لا يجتمع المعصية والمحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه. لعمري أظن يقول ما هذا بالإنسان. وكذاك تعادي جاهدا أحبابه، يعني أحباب الله. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لو كان صادقا في محبة الله لا أحب أولياء الله، كيف يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى؟ والآخر يقول تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا مثل أبي ابن القيم تماما، كلها تتفق على المعنى أن علامة المحبة طاعة المحبوب، فعلامة محبة الله طاعة الله فترك معصيته، وعلامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول فترك مخالفته، ترك معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو القياس الفارق أو المقياس الفارق بين الصادق والكاذب. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فخرج يعني البخاري ومسلم. ولهما عنه يعني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني ثلاث إخوان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ولهما عنه يعني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني ثلاث إخوان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من توفر فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني طعم الإيمان كما في الرواية الثالثة. الحلاوة هي الطعم الحلو، لأن الإيمان الصحيح